بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن قصة موسى عليه السلام وكيف جرت به المقادير من الله عز وجل والألطاف حتى أوحى الله إليه وجعله نبيا. ونشأ في بيت عز، ثم انتقل إلى مدين، وحصل له من اكتساب خشونة العيش وعلاج الترف وكذلك رعي الغنم والاعتماد على الله تعالى في بذل الأسباب للرزق ومكثه 10 سنين، ثم انطلاقه من مدين وما حصل من وحي الله سبحانه وتعالى وإيتائه الآيات، وقد قام بدعوته فرعون ومن معه، وقال الله عز وجل عن تلك الآثار: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهر وقالوا إن بكل كافرون. ولما ظهرتهم آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجدوا من المعاذير في رد الحق إلا ما لقنهم إياه اليهود، فقال الله تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. فهؤلاء الذين يلقنونكم قد تقدم قريبا كفرهم بآيات الله عز وجل، فهذا تواطؤ ما بين مشركي العرب وما بين اليهود أيضا، والقبط الذين كانوا القبط المشركين الذين كانوا في الجاهلية من قبل، وهذا التشابه ما بين القبط وما بين المشركي العرب ذكره الله عز وجل بقوله: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فهؤلاء متماثلون في سبب الكفر والطغيان. فقولهم لولا أوتي مثل ما أوتي موسى هذا جدال بالباطل، لأنهم كفروا بما أوتي موسى، فلو جاءه آيات مثل ما أوتي موسى لن يستجيبوا، وكلامهم معروف واضح، والله يقول للسحران تظاهرة، فقال مشركو مكة في موسى وهارون ساحران تظاهرا كما جاء في قراءة، وسحران تظاهرا، سحران تظاهرا هذا في موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن بكل كافرون، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما. وهذا فيه دليل على تعنت القوم وعنادهم وكفرهم وجهلهم وإلحادهم. والناس انقسموا في حجة الله تعالى إلى قسمين، قسم آمن بها وصدق، وقسم كفر بها وكذب. فما هو المقصود بقوله تعالى سحران تظاهرا؟ أو ساحران تظاهرا؟ قال بعضهم موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، تظاهرا يعني تعاون وتناصر وصدق كل واحد منهم الآخر، وهذا قول جيد قوي. طيب سحران تظاهرا، قال بعضهم موسى ومحمد، يعني ما أوتيه موسى صلى الله عليه وسلم ما أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى تظاهرا يعني كل سحر يقوي الآخر. طيب اتهام هؤلاء للنبي عليه الصلاة والسلام بأن ما جاء به سحر، وأنه مشابه لما جاء به موسى عليه السلام، ولما جاء به معا قالوا إن بكل كافرون بهذا وبهذا، فيريدون إبطال الحق ولو اتضح البرهان. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه، يعني هاتوا كتاب غير التوراة والإنجيل يكون أهدى منهما، لأنكم اتهمتم محمد صلى الله عليه وسلم وموسى بالسحر. فتحدى الله تعالى أن يأتوا بكتاب أهدى من القرآن وأهدى من التوراة. ومعلوم أن الله لم ينزل كتابا من السماء على نبي من أنبياء أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من هذا القرآن. يليه في الأفضلية التوراة التي قال الله تعالى فيها إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. طيب الإنجيل نزل متمما للتوراة ومحلا لبعض ما حرم على بني إسرائيل، ولذلك قال قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وهذا الخطاب للمكذبين، وقد أشار تعالى إلى أن الآية العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن. وذكر أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم عمرو، كان عمرو العاص كافرا، فقال له مسيلمة ما أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ فقال له عمرو قد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال وما هي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر ساعة ثم رفع رأسه مسيلمة وقال لقد أنزل علي مثلها. قال عمرو عاص ما هو؟ فقال يرو إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر. فماذا حصل لما قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر؟ ثم قال كيف ترى يا عمرو؟ فقال عمرو والله إنك لتعلم إني أعلم أنك تكذب. وقد استسلم جميع الشعراء والبلغاء في قضية التحدي فلم يستطع أحد أن يعارض ما في القرآن ولا أن يأتي بمثله ولا بما هو أفضل منه. والقرآن يشتمل على أمور مغيبة، فيها إخبار عن أمور مغيبة. اثنين، لا يمل مهما تكررت تلاوته. ثلاثة، جمعه لعلوم لم تكن معهودة عند العرب والعجم. وكذلك إخباره عن وقائع الخالية وأحوال الأمم الماضية وقال سبحانه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، الهوى يهوي بصاحبه في النار، الهوى مقابل الهدى. إذن عندنا هدى وعندنا هوى، في أصحاب الهدى وفي أصحاب الهوى. هوى وهدى، الهدى من الله والهوى مصدره هذه نفس الأمارة بالسوء والشيطان. فإن لم يستجيبوا لك يعني في الهدى فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا ما حصلت الاستجابة فمعنى ذلك أن الهوى هو القائم. طيب، كانت تلك هي قصة موسى عليه السلام في تلك السورة، سورة القصص، وبعض ما فيها من الفوائد. وبعد ذلك نريد أن ننطلق أيها الإخوة والأخوات إلى قصة أخرى من القصص، وهي قصة نبي الله سليمان عليه السلام. ونعيش أيضا مع شيء من قصة ذلك النبي الكريم، ذلك النبي العظيم الذي آتاه الله ملكا لم يؤته لأحد من قبله ولا لأحد من بعده. قال الله تعالى في سورة صاد ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب خذوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. طيب هذه السورة العظيمة فيها هذه القصة العظيمة وهذه القصة لنبي عظيم من أنبياء الله عز وجل. يقول تعالى ووهبنا لداود سليمان يعني وهبناه له نبيا أما كونه ولد فيحصل له ولغيره أما أنه يهب له نبيا فهذا شيء عظيم كما وهب الله لإبراهيم عليه السلام إسماعيل نبيا وهب له إسحاق نبيا وابن إسحاق يعقوب قد كان أيضا نبي عظيما فالأب نبي والابن نبي. الله عز وجل قال وورث سليمان داود ورثه في النبوة. قيل إن لداود كان لداود بنون آخرون غير سليمان لكن هذا منهم هو كان هو النبي وكان عند داود عليه السلام 100 امرأة من الحرائر. وقد أثنى الله تعالى على سليمان وقال نعم العبد إنه أواب كثير الطاعة والعبادة كثير الإنابة إلى الله كثير الرجوع إلى ربه أواب كثير الأوب. وما هو الأوب؟ الطاعة التوبة الإنابة السكينة. لقد ورث عن أبيه النبوة والحكمة والعلم طيب أن يرزق الإنسان ابنا أوابا رجاعا إلى الله بالتوبة هذه نعمة عظيمة. كثير من الناس الآن عندهم أولاد لكن لا توبة ولا أوبة ولا معرفة للحق بل ضلال مبين حتى صار الهم اللازم والحزن الدائم والعقوق هو السمة الغالبة. أواب صيغة مبالغة يعني كثير الرجوع إلى الله بالتوبة. سمى لسليمان عليه السلام هذا الأمر. وكانت خلافة داود في الأرض لمن قبله من الأنبياء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأمره الله أن يحكم بين الناس بالحق ولا يتبع الهوى فيضله عن سبيل الله وحصل في هذا الإيتاء من الخير العظيم قضية إكمال المهمة. الأب إذا كان داعية وجاء ولده من بعد صالح يكمل مهمة الأب. إذا كان ملكا عادلا الابن يكمل مهمة أبيه إكمال المهمة بعد الأب من قبل الابن شيء عظيم ونعمة كبيرة. ونلاحظ أن هناك يعني بعض العلماء سبحان الله أنعم الله عليه بهذا، فمثلا أبو حاتم الرازي وابنه ابن أبي حاتم الحافظ العراقي وابنه مثلا، كذلك رأينا عددا من المحدثين أو من العلماء يعني ابنه على مستوى أو أحسن، يعني مثلا الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله جده جده عالم وأبوه عالم، لكن الجد كان أعلم وأوضح في العلم، ثم جاء شيخ الإسلام ففاقهما جميعا، وإلا فإن علم الجد يعني وهذا طبعا أن يرزق الإنسان ولد يكمل مسيرته من بعده هذا شيء عظيم. سليمان عليه السلام نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، طبعا سليمان في حال الملك العظيم الصافنات، قيل السراع وقيل تقف على ثلاث وطرف الحافر، وهذا يعني موقفة جميلة للخيل صافنات. طيب الصافنات قيل السراع وقيل التي تقف على ثلاثة وطرف الحافر الرابع، قال بعضهم كان لها أجنحة لكن هذا يحتاج إلى دليل. الصافنات قيل هي الخيل القائمة، الصافنات جمع صافن وهو الذي يجمع يديه ويسويهما، و إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الجياد جمع إيش؟ جواد، وجواد تطلق على الذكر والأنثى، قيل لأنه يجود بالركب. الخيل اللي عند سليمان عليه السلام جمعت وصفين، الصفون والجودة، وهما وصفان محمودان في الخيل، إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقعها، جرت كانت سريعة خفيفة في جريها، هذه الصافنات الجياد. طيب وجود أشياء ذات معنى وشكل. يعني إذا ما تخيل الخيل واقف على 3 قوائم وحافر الرابع، هذه علامة الفراهة. الخيل وحدها هذه طبعا يعني شيء عظيم وعظيم جدا. فكيف إذا كانت تجمع هذين الوصفين؟ إذ عرض عليه بالعشي، ما هو العشي؟ ما بعد الزوال. إذا الاستعراض حصل، عرض الخيل عليه بالعشي ما بعد الزوال، وكان سليمان عليه السلام يجهز الجيوش دائما الجهاد في سبيل الله. أكثر قيام الخيل إذا وقفت تراوح بين قوائمها، سواء كانت على 3 أو على غير 3، وطرف الحافر الرابع كما قال الشاعر: ألف الصفون فما يزال كأنه مما يقوم على 3 كثيرة. كأنه مما يقوم على 3، كأنه كثير. طيب، جاء في حديث: من سره أن يقوم له الرجال صفونا. من سر، إيش معناها صفونا؟ يعني يديمون القيام له، اللي يعجبه ويفرحه ويسره أنه دائما الناس قائمة له، كل ما دخل كل يقومون يمتثلون قياما صفونا يديمون له القيام، فليتبوأ مقعده من النار، لأن القيام هذا فيه تعظيم. يعني استمرار القيام فيه تعظيم، ما حد يجلس، ودائما كل ما دخل قيام. طيب، قال الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقيام التعظيم لا يليق إلا بالله، إلا لله. قيام التعظيم لا يليق إلا له. أما مثلا يدخل، يعني أنتم لكي تستقبله وتدخله وتفتح له الباب وترحب به، هذا ما في شيء. طيب، تقوم له لتوسع له في المجلس وتكرمه بأن يجلس مكانك مثلا، هذا تواضع. لكن قضية أنه كل ما دخل أحد امتثلوا قياما، امتثلوا وقوفا، هذا كأنهم يعني يقول: أيها الناس عظموني. فتكون منازعة. تكون منازعة. طيب، قيل إن هذه الخيول طبعا هي خيل جهاد، هذا أكيد. كونه ورثها من أبيه، كونه يعني هل ورثها من أبي داود عليه السلام أم هو إيتاء من الله عز وجل، محتمل هذا وهذا. واستعراض الخيل كقائد عسكري طبيعي أن يستعرض. الاستعراض طبعا هو شأن، هو طاعة، الآن هو يستعرض جيشا للجهاد. لكن أحيانا الطاعة تشغل عن طاعة أوجب منها، ولما كان العرض بعد الزوال وأخذ العرض أخذ وقتا طويلا، شوف إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب عن الشمس. يعني إذن الوقت الاستعراض أخذ وقتا طويلا ففاتته صلاة العصر. طبعا ما يمنع يكون عند الأنبياء والشرائع الأخرى في عندهم صلوات وعندهم يعني عبادات تشابه عبادات التي عندنا، ولكن غالبا تجد أن في التفاصيل ليست مثلها. لكن كان قيل كان عند سليمان عليه السلام كان في صلاة عصر، وكان في صلاة لابد أن تؤدى قبل غروب الشمس، فأشغله استعراض الخيل عن الصلاة حتى توارت الشمس بالحجاب وغربت. طيب إيش نلاحظ هنا؟ نلاحظ أنه عبر عن الخيل بالخير، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب، فسمى الخيل خيرا. والعرب تقول كذلك. وفي صحابي اسمه زيد الخيل أيضا يقال زيد الخير، كلاهما مستعمل، زيد الخيل باللام وزيد الخير بالراء. طيب إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، قالوا عن بمعنى على، يعني على ذكر ربي، قدمته على ذكر ربي، وسمى الصلاة ذكرا. طيب هنا يعني تظهر قضية أواب، فائدة أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحب الخير عنك ربي حتى توارت الحجاب، ردوه عليه فطفق مسحا. يعني صارت الأوبة واضحة منه، الأوبة واضحة منه. فإنه ندم ورجع بسرعة. طيب قلنا إن إذ عرض عليه بالعشي الوقت العشي هو من بعد الزوال ويشمل الظهر والعصر، ولذلك جاء في السنة مثلا إحدى صلاتي العشي. إيش يعني إحدى صلاتي العشي؟ العشي غير العشاء، العشي بالياء غير العشاء الممدودة بالألف. العشي هذه تشمل الظهر والعصر. طيب هذه الخيل الجياد الصافنات السريعات الجميلات في الوقوف حتى في المنظر، منظر مش يعني ممكن فعلا يشغل ويلهي، يعني صافنات في الوقفة هذه، كيف الوقفة هذه ثلاث قوائم وطرف حافر الرابع، يعني شكل لا شك شكل جميل. واستعراض الخيل هذه بهذا العدد يعني ممكن يحصل به الالتهاء، ومع أن سليمان عليه السلام ما هو قاصد لتضيع الصلاة معاذ الله، وله كان في يعني له لم يكن في لهو، كان في إعداد الجهاد، استعرض الخيل، ومع ذلك حصل من الاشتغال بالمفضول عن الفاضل، وحصل من الالتهاء بجمال شكل الخيل وهو يستعرضها لأجل الجهاد، حصل الانشغال عن الصلاة حتى خرج وقتها. لأن الآن الصافنات المختالة بنفسها صاحبة القوة والرشاقة والخفة، لما يعني يقف على ثلاث وطرف حافر الرابع، هذا يعني منظر عند أهل الخير يعتبر شيئا يعني في غاية الفخامة. ثم إن كثرة الخيل تدل على ضخامة الملك والهيبة والعزة، ونبي الله المفترض أنه لا يقدم على ذكر الله شيئا، ولكن هو بشر يجوز عليه ما يجوز على البشر، ينسى ويشتغل قلبه بأشياء. ولذلك قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني اشتغلت بحب الخير وأطلق هنا على الخيل خيرا. وعموما المال يسمى في اللغة خير، وأنه لحب الخير لشديد، لحب الخير لشديد. طيب هنا سواء الخيل هذه ورثها عن أبيه ولا استولى عليها من قوم كفار حاربهم، يعني ولا وهبه الله إياها، ما مصدر الخيل ما يهم، وهي صارت عنده الآن يقاتل بها في سبيل الله. قيل إن هذه الخيل كانت طويلة الأعناق، وهذا مما قيل في وصف الصافنات وتجود بالركض. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، حب الخير المال ومنه الخير، ولا حب الخير تحديدا، ولا حب الدنيا عموما، حب الخير عن ذكر ربي وهي صلاة العصر، وقيل عن ذكر الله تعالى حتى توارت بالحجاب الشمس، والحجاب سمي الليل حجابا لأنه يستر ما فيه. طيب ما هو الحل أمام هذا، أو ما هو ردة الفعل لو سليمان عليه السلام أواب قال ردوها عليه؟ هي أصلا كيف كانت تستعرض؟ تمشي أمامه وتجري أمامه، تجري أمامه. هنا ردوها عليه يعني الخير، فطفق مسحا بالسوق والأعناق يمسح عراقيبها وأعناقها من شدة حبه لها. قضية ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف يعني هذه فيها إتلاف مال، وفيها معاقبة من ليس يستحق العقوبة، وفيها يعني محاذير كثيرة، محاذير كثيرة. أن نقول إنه طفق مسحا بالسوق والأعناق، مسحا يعني ضربا بالسيف مثلا، ولذلك طف المسح اللي هو المعروف ده باليد عليها. هنا آثرت حب الخير، تقديم أمور الدنيا وإن كانت معدل الجهاد على الصلاة، هذا ولا شك خطيئة. والإشغال بباب خير عن باب خير أعلى منه من مداخل الشيطان كما هو معروف. ما كان سليمان يلهو ولا كان سليمان يلعب، ومع ذلك لما حصل منه هذا وفاتت عليه الصلاة بدون قصد منه ندم وعاتب نفسه. وهذه قضية معاتبة النفس يا الإخوة مهمة جدا، معاتبة النفس. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، كذا أفعلت هذا، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، لماذا فعلت ذلك؟ لماذا فعلت ذلك؟ الكلام فيه طبعا أحببت حب الخير عن ذكر ربي، قدمته على ذكر ربي، وكان لا ينبغي، كان ينبغي علي أن أنتبه وأن أحفظ أوقات الصلوات. شو التعبير اللطيف؟ حتى توارت بالحجاب وما ذكر الشمس، وشبه الشمس بالمرأة التي تتوارى بالحجاب، لكن حجاب المرأة طبعا أسود، وحجاب الشمس الليل، والليل أسود. يعني في تمثيل استعارة، فللشمس استعيرت المرأة على طريقة، يعني على الطريقة المكنية، ولاختفائها عن الأنظار استعيرت تواري، ولأفق غروب الشمس اللي هو مجيء الليل استعير الحجاب. يعني اللي يدقق، سبحان الله، اللي يدقق في هذا التمثيل يتلذذ ببلاغة القرآن. حتى توارت بالحجاب، وتعظم المرأة في عينه إذا توارت، يعني اختفت بحجابها، مع أن المرأة شمس جميلة. يعني شوف شوف التعدد الآن، يعني تعدد وجوه التشبيه، كيف يعني إنه الشمس لها حسن والمرأة لها حسن، وال يعني الشمس إذا غابت تتوارى كما أن المرأة تتوارى، الشمس تتوارى تختفي بالحجاب، حجابها الليل مجيء الليل، وكذلك طاو الأفق، الأفق الأفق هذا هو اللي يعني تغيب وراءه، تغيب وراءه، فإذا غابت ما عادت ترى، خلاص اختفت عن الأنظار. وهكذا المرأة إذا كان استعملت الحجاب توارت به عن أنظار الناس، كما تتوارى الشمس بالأفق عند المغيب عن أنظار الناس، مع جمالها وجمال هذه المرأة. لكن هذه كريمة، فإننا نجد في هذه الحال تفخيم المرأة المتحجبة، تفخيم شأن المرأة المتحجبة باستعمال هذا الأسلوب البليغ في التشبيه والكلام حتى حجاب. ولاحظوا يعني أن الشمس، كلمة شمس ما ذكرت، الشمس ما ذكرت حتى توارت بالحجاب. ويمكن هذا يعني فيه أنه عدم ذكر اسم الشمس هنا، كذلك المرأة يعني ماتت، ما هي خلاص حتى توارت بالحجاب، اختفاء، ما ذكر كلمة الشمس يعني ما تأكيدا لقضية الاختفاء. وكذلك المرأة لا تعرف، صار بالحجاب شخصها غير معروف لأنها مختفية وراء حجابها حتى توارت بالحجاب. سبحان الله. طيب الكلام جاي في مساق التحسر، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، هكذا هكذا فعلت، هكذا فعلت، آثرت حب الخيل هذه حتى استترت الشمس بالأفق وغابت عن أعين الناظرين وراح علي وقت الصلاة، اشتغلت بعرضها حتى توارت بالحجاب. سبحان الله. إذن المسلم يعاتب نفسه، والمسلم يتحسر ويتندم على فوات الطاعة، واللي ما يتحسر ولا يتندم على فوات الطاعة معناه هذا إيمان في نفسه شبه ما يعني خلاص قلب ميت. ولذلك فات ما فات يعني ما في فرق عنده، نفس الشيء يعني، يعني عادي عادي، إيش يعني، يعني خلاص يعني راحت علينا خلاص إيش صار يعني. لكن أولياء الله ما، بالعكس هذه المعاتبة للنفس عند وقوع المعصية، يعني مع أنه قد ممكن الإنسان ما يأثم لأنه ما هو متعمد، يعني من نام عن صلاة أو نسيها ما هو متعمد، لكن المؤمن حتى لو نام وحتى لو نسي يتحسر، يتحسر ليش؟ لأنه يعني هو صح الآن ما يأثم، لكن راح الأجر، وين لو كان أجر، الأجر يعني قائما. التحسر شوف أحيانا يعني مثلا أم مريم، امرأة عمران، امرأة عمران إيش كانت تشتهي؟ إني نذرت لك ما في بطني محررة، يعني غلام يطلع يخدم في بيت، يخدم في بيت المقدس، كان عندهم من عباداتهم في بني إسرائيل وقف الأولاد على المساجد، وقف الأولاد على بيت المقدس. إيش يسوي هذا الولد الموقوف على بيت المقدس؟ خلاص يصير ما له شغل إلا تنظيف المسجد وخدمة المصلين، خدمة الطائعين والعابدين، ورعاية المعتكفين، وتهيئة المسجد لأهل للمطيعين. خلاص نذرت لك ما في بطني محررة، كان ما في البطن على أساس إيش؟ على أساس أن يكون ذكرا، يعني يقوى على الخدمة والتنظيف والرعاية فلما وضعتها قالت على سبيل التحسر ربي إني وضعتها أنثى. هذا ما هو على سبيل كره البنات، لكن على سبيل إيش؟ إنه فات ما كانت تتمناه من كونه ذكرا لأجل أن يخدم في المسجد ويوقف عنه. فالتحسر مرة ثانية ما هو شرط يكون عن على معصية، يعني واحد آثم الآن طيب ردوها علي. سلمان ملك، سليمان عليه السلام ملك ونبي، ردوها. كأن الخطاب لسواس الخيل، لسواس جمع سائس، لسواس الخيل، ردوها علي مرة ثانية. فطفق، طفق من أفعال الشروع في اللغة العربية، يعني شرع. إيش يسوي؟ يمسح مسحا، مسحا بالسوق والأعناق، يعني يمسح على سيقان الخيل وعلى أعناقها. والمسح إمرار اليد على الشيء لإزالة ما عليه، ويكون باليد أو بخرقة أو بثوب. وقد يطلق المسح مجازا على معان مثل الضرب بالسيف، يقال مسحه بالسيف يعني ضربه به. وقيل ذلك لأن السيف يمسح عنه الدم بعد الضرب به. طفق مسحا بالسوق جمع ساق، والأعناق جمع وهو الرقبة. وابن عباس والزهري وابن كيسان ورد يعني طفق يمسح أعراف الخيل وسوقها بيده حبا لها. وهذا هو المناسب للمقام النبي والأوفق بحقيقة المسح. ويعني هو يعني الذي يقتضيه التعامل مع هذه الحيوانات الكريمة، لأن الخيل هذه كريمة. فردوها علي فطفق مسحا. بعد ما استعرضها وانصرفوا بها لتأوي إلى مذوادها، قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق. طيب، الآن هو بادر بالتذكر أول ما تذكر، يعني لم يستغرق في الذهول. فلما ندم على اشتغاله بالخيل حتى ضاعت الصلاة، ولا يمنع أن يكون قد أداها ثم استمر في عملية إكمال الاستعراض. الذين قالوا أنه يعني هو تضايق جدا لما فاتت الصلاة وأخذ الخيل يعرقبها ويضرب عناقها يلا بالسيف، وأن هذا كان يعني طبعا هنا في مشكلة، أنه يعني كيف أنه يضربها كذا بالسيف، طيب ويقطع الأعناق ويقطع السي ويعرقب يضرب العراقيب، وهذا ما هو من إفساد المال. فلما صار الإشكال يعني الذين قالوا بهذا القول أنه هو يعني عاقب نفسه، أن الشيء الذي كان سببا في الانتهاء عن الصلاة راح يتخلص منه، والشيء الذي فتنه راح، طلعت عندهم مشكلة أنه طيب إيش يسوي الآن، بالخيل يعني، وليش يعني هذه السيف، هذا مو عبث، هذا ما هو إضاعة مال. قالوا راحوا يدوروا على جواب، قالوا أراد ذبحها ليأكلها الفقراء لأن لحم الخيل مباح. اللي اللي اللي يقول المسح هو المسح الحقيقي المعروف ما يحتاج هذا التأويل، خلاص ما يحتاج. طيب، هنا يقول يعني ابن عطية رحمه الله في تفسيره نقلا عن الجمهور قال إن سليمان عليه السلام عرضت عليه آلاف من الخيل تركها أبوه له وقيل ألف واحد فأجريت بين يديه في وقت العشي فتشاغل بحسنها وجريها ومحبتها حتى فات وقت الصلاة فأسف لذلك وقال ردوها علي فطفق. هنا بدأ الخلاف يضرب عناقه وعرقبه بالسيف لأن كانت فتنته مثلا أم أنه طفق مسحا وهذا هو اللائق بمن بقضية عدم إضاعة المال وبقضية أنه هذه خير ما لها ذنب ليش يعقرها وبعض المفسرين يعني قالوا الله أعلم بهذا أنه هو لما تخلص من السبب يعني الذي أثنى الشيء الذي ألهاه عن ذكر الله عوضه الله بالريح اللي أسرع من الخيل بس ما هو شرط هذا يعني ليس يعني شرط ويعني أنبياء الله اللائق بهم أنهم يتصرفون فهو مقتضى الحكمة بما هو مقتضى الحكمة. لكن لو فرضنا أنه فسرناها بهذا لأنه هذا قول جماعة المفسرين ما في شك أنه جعل يعقرها بسيفه في سوقها وأعناقها وأنه خلص يعني جعلها طعاما للفقراء وأنه يعني عوضه الله عن أنه هو أفناها لأنها سبب إلهاء أن سبب إلهاء ممكن يعني أبدله بعد ذلك بالريح وممكن يكون الريح بالإضافة إلى الخيل يعني إذا حملته الريح تحمله هو وخيله يعني ما يمنع الريح تحمل جنود سليمان جميعا لما فيهم هذه الأشياء التي يستعملها حتى الخيل. طيب إذا في القصة هذه فيها فوائد متعددة و يعني أتبعها بذكر قصة أخرى ورقة فتنة سليمان وقينا على كرسيه جسد ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمر يرخان حيث أصاب إلى آخره. سنأتي على القصة الأخرى إن شاء الله ونكتفي بما ذكرناه في هذا الدرس من القصة الأولى وهي قصة استعراض الخيل وسيكون بمشيئة الله تعالى لنا وقفات مع قضية أو قصة الجسد لأن هذه الآيات اللي في سورة صاد اشتملت على موضوعين وراء بعض قصة الخيل وقصة الجسد وألقينا على كرسي جسدا ما هو هذا الجسد ما هي هذه القضية سنأتي عليها بمشيئة الله تعالى وننتقل الآن وإياكم لإجابة على الأسئلة. يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما حكم قول أستغفر الله بالخاء بدلا أستغفر الله بالغين؟ لا هذا طبعا يختلف المعنى ولا يصلح هذا الكلام لأنه خفر ترى خفر يعني خفر الذمة وخفر بالذمة والخفر طبعا هو الحراسة يكون فيها والخفير معروف الخفير الحارس والخفار الحراسة وأستغفر بالخاء غير أستغفر ما في شك أن بينهما بونا شاسعة ولذلك الواحد يكون دقيق ويأتي بالكلام على يعني وجهه ولا يبدل الحروف وهذا اسمه لحن جلي وخطأ في الكلام ويعني ينبغي المحافظة على الألفاظ يعني اللي هي الأدعية والأذكار الشرعية كما هي. طيب الأخ جاء الأخير اللي يعني ما أدري هو أو غيره اللي لما تكلمنا على قضية إنه بعض الناس قالوا إن هذه ماركة جاب إنه هي جاي أند براود والافتخار بقضية اللوطية وإنه لا إنه هذا سبب تأسيس الشركة هي الجاب اللي هو الفراغ بين الجيلين إنه هذه يعني الشركة بالملابس تغطي جاب اللي هو الجاب اللي بين الجيلين يعني الصغار والكبار ويعني إنها تشمل بي بي بي بي بي بإنتاجها أو ملابسها هذا يقول إنه وجه السؤال للشركة وإنه يعني أعطاهم اللي هو what does gap mean وإنه جاء له الرد إنه deargap.com the customer thank you for your interest in learning how gap obtained its name when the gap was first established in 1969 it adopted its name from the phrase generation gap which was a popular term in the late 60s for more information on gap's beginnings يعني انه قضية generation قضية الاجيال gap اللي هو أو الفرق بين الاعمار المختلفة تغطي الاعمار المختلفة بانتاجها من هذه الملابس كأنه كذا تغطي الاعمار المختلفة وانه احيانا في يعني مثلا يعني يصير مثلا في شيء للصغار وشيء للكبار بس هذول اللي في الوسط كذا ما تحصل لهم مقاسات وهذه موجودة المشكلة موجودة انه احيانا بعض مقاسات الاحذية بعض مقاسات البنطلونات لانه بسرعة يعني هو الكبير خلص قدمه ثبتت ما يعني ما عاد التكل الصغير يمكن يستمر عليها يجي احيانا كذا في النساء والرجال الاناث والذكور يجي كذا جاب يعني وقت ما يستمر فيه الولد طويلا يعني ممكن يعني فبسرعة يتغير فما يغطوه بالأحيانا ما تحصل له مقاس يصير فيه صعوبة في المقاس على أي حال بغض النظر أنا يعجبني دقة الإخوة وتتبعهم للموضوع إنه طيب طلعوا ناس كلمة إنه أنت كذا جاي أند براود إنه هذه أخذوها جي من جاي وإي من أند وبي من براود وإنه جاب هذا يعني هو يعني شيء يتعلق باللوطية إنه راح واهتم وبحث في أصل قضية ورجع عن الموقع واتصل بالشركة وشاف يعني سبب التسمية وإنه صاحب الشركة لما أسسها قصد إنه هذا الفراغ اللي بين الأعمار هذا اللي عادة ما ينسد به أو يحصل فيه صعوبة في اختيار المقاسات هم مثلا غطوه بإنتاج هذه الدقة جيدة لأن ما يروج يعني الإشاعات كثيرة تروج أشياء وبعض المسلمين يحذر من قضية فعلا وتكون ما هو هكذا يعني هذا من باب تحميل الشيء ما لا يحتمل أولا أو الجهل بأصل القضية ليش ثانيا وليس من الصحيح أن الواحد يستمر مع الإشاعة خصوصا يعني ليش لأن الآن لو الكفار أو هؤلاء الناس سمعونا نقول هذا الكلام لو كان حقا صح يقول والله هؤلاء المسلمين منتبهين وعندهم يعني ما يعني عندهم ما فاتت عليهم لكن لو كان ما هو صحيح راح يقول شوف المسلمين كيف يظلمونا احنا ما قصدنا هذا هم الآن يتألفوا على يتكلموا علينا ويألفوا علينا فالدقة في هذا يعني مهمة وأحيانا نصير مسألة فيها اتجاهين وما ندري إيش الصح لكن الواحد يقدم الشيء يعني الظاهر يعني إذا كان في موقع الشركة هذا فنقدم ما عرفوا به أنفسهم عما يطلقوا الناس عليه إذا هو يقول أنا لا مو هذا ما هو هذا قصدي يقول له لا هذا قصدك وفي فائدة أيضا أخرى من وراء الموضوع أنه لو كان ما قصد شرا وأنت يعني برأته منه هذا يساعد على عدم ظهور المنكر لأنه أحيانا بعض العصاة أو بعض الناس إذا قلت له أنت قصدك بشيء الفلاني، إنك مثل ما أحيانا بعض الأحيان الآباء مثلا يستعجل، أنت قصدت بأنك ما تحترمني، أنت قصدت بالحركة هذه أمام الضيوف إنك تطلعني أنا. والولد ما قصد، الولد حرام مسكين ما قصد. ففي الأخير يمكن تكون ردة الفعل النفسية إنه إيه طيب، ما دام هذا ظنك فيه، أنا يلا خلاص سأمضي عليه، يلا أنا قصدت فعله. فقضية يعني الرجوع إلى أصل الموضوع، وأنه مثلا ما هو المقصود هذا وإنما كذا، هذا يساعد أنهم هم يعني إعادة أو قضية إعادة الاعتبار أو نفي التهمة إذا كانت غير صحيحة، ترى يساعد على الإنسان ما ينجرف في التهمة هذه، في طريق هذه التهمة. على أي حال أنا أشكر الأخ على الاهتمام وعلى التدقيق وعلى البحث في المسألة، مع أننا ما ننفي، إحنا ما ننفي أن الكفار أصلا عندهم يعني خبث موجود والمكر موجود، وقضية الكتابات السيئة موجودة على القمصان والبلوزات والبنطلونات والمدري إيش، وعلى يعني ال ال ال يعني في عبارات مخلة بالأدب وعبارات متصادمة للحياة وعبارات خادشة للحياة وعبارات سوء خلق وأدب فيها، وفيها كلام فاحش بذيء. ما في شك إنه في فنايل أو في ألبسة مكتوب عليها في الظهر كذا تمشي، طيب تمشي ومكتوب كلام صريح يعني فولو مي كذا، يعني فيها أشياء أحيانا صريحة في فعل الفاحشة، كم أند مدري إيش، يعني تعال وسوي كذا، ما هي بالرموز حتى يقول الله هذه رمز للحرف الأول، لا بالكلام الصريح. هذا موجود يعني الكلام البذيء السافل على أنواع بعض أنواع الملابس موجود وصريح وكامل، يعني ما هو الحرف الأول من لا. فمثل هذا يجب إنكاره، وينبه الباع عليه، قال له يا أخي أنت إذا ما تفهم بالإنجليزي ترى هذه معناها كذا، العبارة معناها أنه هذه كذا، يقول تعال وافعل بي الفاحش، يعني الحقني ومدري إيش، وحاول أنك تسوي هذا الكلام. كيف تضع هذا مثلا ماركة خمر، مثلا أي شيء خمر من هذه أنواع الخمور المكتوبة على قواريرهم، يجي وتوضع على بلوزات وفي قمصان وفناء ومدري إيش، ويلبسوها المسلمين ورجالا ونساء، وهي عبارة عن دعاية. مثل ما يعني الآن اللاعبين في الملاعب مش يكتبوا على القمصان اسم شركة، مثلا اسم شركة STC TDK مدري إيش تويوتا كذا، طيب فإذا يكتبوا عليها بعض إيش، يكتب عليها ماركة، اسم ماركة، بعض الملابس مكتوب عليها اسم ماركة خمر معروفة عالميا، يعني معروف إنه هذه خمر عالميا كذا معروف. فإذا ينبه البائع وينبه المستورد، يعني لو فينا نشاط مو بس نروح على بائعي التجزئة هذول المساكين اللي في الأسواق ونقول له أنت كيف، ننكر عليه كويس، لكن ليش ما تروح لبائع الجملة، وليش ما تروح للمستورد، المستورد تتصل تقول يا أخي اتقوا الله خافوا الله، كيف تستورد ملابس؟ ولو فعلا لو مثلا المفتشين وزارة التجارة الجمارك مدري إيش ما انتبهوا، أنت هذه مسؤوليتك أن تنتبه أنت، فنروح ننبه مكالمات، هي كلها مكالمات بر إيميلات فاكس، يعني ما راح نخسر، ما يتخسر. وبعدين ممكن أقول له كيف يا أخي هذا، نحن أنت إن شاء الله حريص، ولكن هذا ما يجوز، إنه أنت يمكن ما انتبهت ترى هذه كذا معناها، ولا تستورد هذا النوع، لا تستورد كذا أشياء مكتوبة. ثم تصل مثلا على مصلحة الجمارك نقول يا أخوان أنتم كيف سمحت بمرور هذه الأشياء، ترى في كذا كذا موجود في السوق عند الشركة الفلانية، لازم تنتبهوا ما فنقوم الإنكار، يعني من رأى منكم منكرا فليغير، ترى هذا من التغيير، يعني مو بس تجي على الذي لبس تقول له ليش تلبس هذه ما معناها كذا كذا، راح اللي يبيعها وراح اللي يستوردها وراح على مصلحة الجمارك، وزارة التجارة حتى تكتمل العملية. وبعدين تابع، انت تابع فاكس وراء اتصال وراء فاكس وراء كذا. فرض المتابعة، المتابعة هذا من أعظم إنكار المنكر. يعني من رأى منكم منكرا فليغيره. إذا كان التغيير يقتضي المتابعة، نسوي متابعة ونسوي معاملة، يعني تعتبرها معاملة، امشي وراها. سؤالي كان عن إهداء الثواب للأحياء وليس للأموات. أنا ما أدري ما هو السؤال، لأنه ما يعني إيش السؤال، هل هو كان من أمس ولا اليوم؟ لعلنا نكتشف هذا الشيء بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على فكرة بمناسبة قضية إهداء الثواب للأحياء، يعني الإنسان المسلم اللي يعمل عمل يتأكد أنه مشروع. إيش يعني مشروع؟ يعني عليه دليل، يتأكد أنه مشروع. يعني مو بس يتأكد أنه ما هو حرام، هو قد ما يكون حرام بس ما هو مشروع، يعني ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هو أن الفكرة غابت عن باله، يعني والله هو ما تفطن لها. يعني إحنا هنكتشف الآن شيء من العبادات والطاعات ما تفطن له. فعزول أيوة، شوف كيف أهدينا مثلا آبائنا ثوابا وهم على قيد الحياة، فإذا هو طب يا أخي يمكن هذا العمل ما هو مشروع، ولو ما هو حرام ولو ما هو بدعة محرمة لازم نكون أرقى من قضية إنه ما نمتنع إلا عن الحرام. نرتقي نرتقي، يصير ما نسوي إلا المشروع، ما نسوي إلا عمل مشروع عليه دليل. ما هو بس ما هو حرام يا أخي، ما هو حرام. طيب أنت إنه بس إذا كانت ما هي حرام ما هو تسوي إذا ما هو حرام، ولا ترتقي بحيث تسوي إذا كان مشروعا، يعني عليه دليل، عليه دليل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يبدأ الحيض بنزول الدم الذي إذا أي إذا سبق الدم بيومين إفرازات شفافة مختلطة لا تدع المرأة الصلاة؟ قال بعض العلماء إذا اتصلت هذه الكدرة وهذه الإفرازات البنية وهذه الأشياء المختلطة بخطوط حمراء إذا اتصلت بالدم من أوله أو من آخره فهي من الحيض. وقال بعض من آخره فقط، لأن أنا ما تدري هي من في أوله هي راح تتصل ولا ما راح تتصل. لكن كل يعني العادة اسمها عادة لأنها تتكرر لأنها معتادة، فكل واحدة تعرف عادتها إيش، إنه هذا لم تلاحظ على نفسها إذا جاء هذا يكون متصل بالدم خلاص، فإذا جاء تقف عن الصلاة. أما تقول والله هذه لا، هذه أشياء تيجي وتروح، بعدين يصير في طهر، بعدين ترجع مرة ثانية إلين يجي الدم المعروف خلاص، فإذا هذه ما تتوقف عن الصلاة. فكل أدرى، كل واحدة أدرى بنفسه. هل يجوز الدخول باسم صحابية للبالتوك وغرب غير حفظ القرآن وغرى الصالحة؟ لا يمنع. هي ما عاد راح يفكر إن هذه هي خديجة بنت خويلد، ولكن الأحسن إنها شوف يعني مثلا مثل واحد أمة الله، كل حتى لو اسمها مثلا أي اسم، نورة، سعاد، أي اسم، حطت أمة الله. أمة الله اسم صادق، يعني يصدق عليها إن أمة الله. مثل عبد الله، لو واحد اسمه سليمان ولا اسمه سعيد ولا اسمه خالد حط عبد الله ماشي. وبعدين يعني عندنا أسماء الله كثيرة، أمة الرحيم، أمة الخرص، أمة المؤمن، أمة القدوس، أمة يعني كثيرة. فإذا تختار واحدة من هالأسماء حيث أنه يصدق عليها وخلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كان يستغفر النبي ويتوب في اليوم 100 مرة أو 70 مرة؟ يعني في مجلس أو مجالس ومعلم متوالي، يعني ممكن يقول استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم وتوب إليه، استغفر الله العظيم وتوب إليه، استغفر الله العظيم وتوب إليه، استغفر الله العظيم وتوب إليه، يكرر استغفر الله العظيم وتوب إليه، استغفر الله العظيم وتوب إليه. ما حكم قول يا رب الأرباب؟ لا هو ما لنا رب سواه، يعني الرب اللي هو الرب بمعناه الشامل ليس إلا واحد، ما في اثنين. في أرباب باطلة، في أرباب باطلة. قال تعالى والأسحار هم يستغفرون، هل يلزم الاستغفار حتى نكتب من المستغفرين بالأسحار؟ طبعا، يعني قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر، هذا وقت اللي هو وقت السحر، فأنت تستغفر فيه بعد ما تقوم الليل، يبقى على مثلا وقت قليل تجلس تستغفر حتى يأذن، بعد ما توتر تجلس تستغفر حتى يأذن. أحيانا يحدث الغرف الصوتية تنافس، فتقول إحداهن دعونا نستبق في الاستغفار إلى المئة، فمن انتهى من كمال المئة يخبرنا، ويحدث فيها تنافس ومبادرة وكذا. والله أيتها الإخوات والإخوة، نرجع مرة ثانية، شوف ترى العبادات ما هي مجال الاختراعات، العبادات مجال التأسي والاقتداء وال يعني هذا هو القذة بالقذة، ما يعني ما نزيد ولا نغير ولا نبدل ولا نخترع ولا، ما هي مجال ابتكارات. ولذلك احنا نذكر جي مثلا حديث الذي رواه يعني عدد من يعني بعض المحدثين كالدارمي رحمه الله وغيره في يعني في كتبهم، انه ابو موسى جاء الى ابن مسعود فقال له إني رأيت آنفا يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا بالمسجد أمرا، يعني كأنه يعني يقول له ظاهر خير. قال وما رأيت؟ قال رأيت قوما حلقا حلقا في المسجد، وعليهم واحد يقول سبحوا مئة فيسبحوا مئة، هللوا مئة فيهللوا مئة، كبروا مئة يكبروا مئة. قال وما قلت لهم؟ المسعود يقول قال ما قلت لهم شيئا إلا ما قلت لهم شيئا إلا إيش؟ انتظار أمرك، انتظار أمرك. يعني ما أنكر عليهم، يقول أنا جيت أسألك أول. قال هلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم تلثم غطى وجهه وخرج وراح المسجد. شوف إنكار المنكر، دخل عليهم ورآهم فعلا حلق حلق، واحد يقول سبحوا مئة سبحوا مئة، هللوا مئة كبروا مئة. يلا ممكن طبعا ايش يقول واحد، يقول والله احنا يعني بدل ما يفتر الواحد وبدل ما يتكاسل ونتكاسل وكذا نخلي عندنا قائد يحملنا على هذا ويعني يشجعنا، يلا سبحوا كلنا كل الناس تسبح مع بعض نشجع بعضنا بعضا بدل ما نتكاسل وواحد يقوم. لكن الـ يعني كم من مريد للحق لا يصيبه، يعني هو يمكن قصدا طيب قصدا حسن، لكن الوسيلة غلط، الوسيلة بدعة. فلما رأى هذا كشف عن وجهه وقال أنا عبد الرحمن، أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه آنية نبيكم لم تكسر وثيابه لم تبلى، ما أسرع هلكتكم بسرعة على طول، مات من هنا، دخلت في الابتداعات من هنا، ما أسرع هلكتكم، ما أسرع هلكتكم. يعني نبيكم ما صار له زمان ميت، لا زالت آنيته ما كسرت وثيابه ما بليت، لسه ثيابه موجودة، على طول دخلت في الابتداع. ثم وأنكر عليهم هذا العمل. إذن وإن ظهر أحيانا أن هذه الشغلة فيها مثلا فائدة وفيها كذا، لكن لأن ما كانت لتخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، ولو كانت خيرا لسبقونا إليها، وما راح نجيب نحن أفضل مما عملوه، ويجب علينا أن نتبع. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فأقول لهؤلاء الأخوات، مع يعني أننا لا نشك في قصدهن، في حسن قصدهن، لا تفعلن هذا. يعني واحد مثلا في غرفة البال تقول يلا سبحوا 100، واللي خلص أول يكتب أني خلصت. طيب، فهذا اللي أنكره ابن مسعود، هذا اللي أنكره ابن مسعود على الخوارج، لأنهم كانوا من هذه كانت بداية خروج الخوارج، اللي هي الآراء اللي يعني خرجوا فيها على الصحابة، ثم تطور الأمر إلى قضية إراقة الدماء وسفك الدماء، وراح في يعني عالم آخر، راحوا في عالم آخر. وإن ظهر لنا أنه يلا بدل ما إحنا جالسين كذا يلا مدريش، طيب ما هو البديل؟ البديل هو التذكير. أنه يجي واحد يقول يا جماعة اذكروا الله اذكروا الله، ما نحط أعداد ولا مسابقات. وبعدين ترى الآن هذه ممكن تؤدي إلى إيش؟ الواحد يسأل استغفر استغفر استغفر استغفر استغفر استغفر استغفر. طيب وين هو؟ ما رح يجيك الأجر إذا ما قلت استغفر الله، يعني كلام واضح بين. الواحد قال سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان، ما فيه لابد أن تقول هذا ما هو تسبيح، ما هو تسبيح هذا، سبحان الله سبحان الله. نعم ممكن واحد يقولها بسرعة، يقول سبحان الله، واحد يقول سبحان الله مثلا، لكن هذه واضحة، الحروف ما هي مأكولة، ما هي ناقصة. فأقول إن من مفاسد القضية هذه إنك يلا يلا يا أخوات في الغرفة يلا نبغى نتسابق في اللي تسبيح 100، واللي أول راح يتخلص يقول خلص. طب إيش يؤدي إلى إيه؟ سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان، قرأ ممكن يؤدي إلى الإخلال بالعملية. فإذا لا تفعلوا ذلك. هل يصح قولنا إننا نشبه الله في بعض أسمائه؟ هو ما هو نشبه، هو المخلوق، هو المخلوق له في بعض الأسماء التي لله اشتراك لفظي، ولكل منهما ما يليق به. يعني مثلا الله كريم، وفي بعض الناس كرماء، لكن كرم الله غير كرم المخلوق. طيب لله وجه وللإنسان وجه، لكن وجه الله غير وجه المخلوق. لله يد وللمخلوق يد، لكن يد الله غير يد المخلوق، وهكذا. فإذا حصل اشتراك لفظي في اسم أو صفة، مثلا الله من أسمائه مثلا الشهيد، ممكن يجي واحد شهيد. طيب الله من أسمائه مثلا الكريم، الكرم ممكن يكون عند بعض البشر أيضا، لكن وين هذا من كرم الله؟ فإذا الاشتراك يعني هذا لفظي فقط، ولكل منهما ما يليق به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن في أمريكا في مدينة صغيرة، ما عندنا المسجد واحد من الجمعة. المشكلة أن النساء والرجال يدخلون من نفس الأبواب، ولا يوجد بينهم جدار فاصل حتى داخل المسجد، وحتى أن بعد الصلاة النساء يمرون من أمامنا. طيب يعني ممكن تجيبوا حواجز، تجيبوا أشياء، ترتبوا الموضوع بحيث أنه يصير مثلا هذا. يعني ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لما أمر أن يجعل الباب خاص للنساء، ترى هذا من السنة، من السنة جعل باب المسجد خاص للنساء، وابن عمر ما دخل منه حتى مات. لما النبي عليه الصلاة والسلام خصص للنساء، ابن عمر ما دخل منه حتى مات. فلنحرص على يعني هذا، يعني من أمر معروف، من الأمر المعروف. وأيضا يعني حتى ما يطلعوا مع بعض، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النساء والرجال طالعين كذا قال إنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكنا بحافات الطريق. ويعني وجه توجيه لما رأى في اختلاط عند الخروج من المسجد، دخل النساء والرجال في بعض، أعطاهم توجيه في هذا الأمر. طيب كيف نصل إلى تدبر القرآن وفهمه وعدم طيب أولا ما راح نصل إلى معرفة التفسير إذا ما قرأنا التفسير ما راح نصل للتدبر لازم التفسير. ما حكم ذبح أو نحر الكافر في الإسلام؟ لا هو يعني إذا قتلتم فأحسن القتلة. وليش؟ قال الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، لأن ضرب الرقبة خلص هو القضاء التام، هو القضاء التام. أما يجي يمسكوا ذبح مثل ذبح الخراف ومثل يعني فيها شناعة، وبعدين أيضا يعني تتخذ مطعن على أهل الإسلام، يعني تشويه تستعمل في التشويه. اقرأ القرآن بصوت حسن ولله الحمد أستطيع أن أقرأ القرآن وأستطيع أن أرتله، ولكن يخلقني كثيرا وجعلني أحيانا لا أتقدم الإمام وقراءة القرآن بصوت مرتفع حتى أقرب الناس إليك زوجتي خوفا من الرياء. الوارد في حديث أول ما تسعر بهم النار. يعني شوف إخفاء العمل جيد، ولكن أحيانا ما تستطيع أن تخفيه. يعني مثلا أنت لا رحت لصلاة الجمعة مبكرا، جالس في المسجد، خطر على بالك تقرأ القرآن، هل تقول ما رح أقرأ حتى ما يشوفوني الناس أقرأ فتصير رياء فأكون أول من تسعر به من نار يوم القيامة؟ الجواب لا طبعا، لأنك أنت الآن ما اخترت إظهار العمل عمدا وبإمكانك إخفاؤه، لا، لكن انتهزت الفرصة وإنك جالس في المسجد ورحت تقرأ قرآن استثمار للوقت، لأنك لو تركت العمل الصالح خوفا من الرياء وقعت في الرياء. ترك العمل مخافة الرياء رياء. ليش؟ لأنه صار عندك نظر الناس أهم من عمل العمل للخالق. فإذا أنت تخفي العمل لما يمكن إخفاءه، قيام ليل، صدقة، كذا. لكن مثلا أنت مؤذن، يلا الأذان، كيف تخفي الأذان؟ التلبية في الحج كيف تخفي؟ هي أصلا كذا، هي أصلا علنية، عبادة علنية. حلقة قرآن في المسجد، تقول أنا راح أنضم الحلقة لأنه حتى ما يعرفوا أني أنا أقرأ في الحلقة فيصير أنا مرائي. فأنت أصلا قصدك ليش هذا اسمه وسوسة. أنت تعمل لله وترجو الأجر من الله، ولو في مجال الإخفاء لا أخفيته، لكن لو ما في مجال الإخفاء لا هذا هو الضابط. لو ما في مجال لإخفاء العبادة لا تتركها، لا تتركها. يا أخي جماعة جالسين مع بعض، أذن المؤذن، الاجتماع شغال، يعني ماشي الاجتماع، ما أبغى أردد وراء المؤذن حتى ما يقولوا عني مرأة. طب سبحان الله، طيب إيش حتسوي يا الله؟ إيش حتسوي؟ تسكت؟ تختار السكوت؟ يعني تفوت السنة؟ طيب على الأقل أنت لو قلت الله أكبر أنت تذكرهم. طيب من سنة سنة الحسن يعني اقتدى بالسنة. سؤالي ما هو زواج المتعة عنده؟ ما هو زواج المتعة؟ هو الزواج المؤقت، هذا هو زواج المتعة. يعني حطوا له وقت، تزوجتك يوما، تزوجتك شهرا، تزوجتك أسبوعا، تزوجتك 3 أيام، تزوجتك 40 يوما، تقول قابلت. هذا هو الزواج المتعة، هو الزواج المؤقت وهو حرام. واللي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم مو عمر الخطاب. عمر الخطاب يحرم على كيفه؟ ما يحرمه، هو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمعروف انه كان زواج المتعة في أول الأمر مباحا، ثم حرم، ثم أبيح، ثم حرم. يعني القضية أنه هو أبيح مرتين وحرم مرتين التحريم النهائي. ففي خيبر نزل تحريم المتعة لما جاء فتح مكة وطالب بالمجاهدين العهد عن نسائهم، وفي وراها غزوة الحنين، وفي يعني الآن السفر من مدينة إلى مكة، ثم بعد مكة فتحها أخذ وقت حتى استتبت الأمور، ثم الخروج إلى الطائف حنيفة. فالمهم هنا أبيح من الله مكافأة للصحابة، مكافأة للصحابة أبيحت المتعة هنا. لهذا الظرف الخاص الذي لا يقاس عليه. يعني ما نجي الآن نحن نقول والله إذا خرج جيش من المسلمين إلى، لا خاص صارت محرمة يوم القيامة، بعدها حرم. والحديث صحيح مسلم، خلاص ما عاد في مكناح متحف، انتهى انتهى خلاص. طيب هل تحريك السبابة في التشهد شاذ؟ لا ما هو شاذ، ما يظهر انه شاذ. ورد الرفع وورد التحريك، فنجمع بين الرفع والتحريك. هل هو عند لفظ الجلالة؟ فيه بعضهم. هل هو عند الدعاء؟ ورد في الحديث يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، فهو يشير ويحرك ويدعو بهذه الأصبع. كيف يصف الله تعالى بالستون ذراعا والله غير مخلوق؟ يا جماعة ما من اللي قال، من اللي قال وصل ستون ذراعا؟ هذا طول آدم، آدم آدم عليه السلام أول ما خلقه الله طول ستون ذراعا في السماء. ما ورد وصف الله أنه طول ستون ذراعا، من هو وين هذا الكلام؟ ما فيه. في لعله أشكال يمكن على بعض الخلق، في رواية بذراع الجبار، والمقصود الجبار ما هو من أسماء الله، الجبار هو من الجبابرة العمالقة أو الرجل الطويل يعني الضخم الضخم، هذا هو، وليس الجبار هو من أسماء الله، ليس المقصود به ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعا. هذا يا أخي هذه ما هي تفسير لهذه، وليس معناها أنه هذا كهذا ستون ذراعا، وإنما آدم كان طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعد ذلك إلى الآن. وهذا من النقص الحاصل بسبب معاصي البشرية. طيب فلم يزل الخلق ينقص بعد ذلك، ليش؟ لأن يعني المعاصي في البشر حصلت فأثرت في الخلق ضعفا، أثرت في الخلق ضعفا قصرا. فلا شك أنه نحن الآن أجسادنا أضعف من أجسادنا قبلنا، وطولنا أقصر من من من طول يعني من آدم عليه السلام. طبعا ما هو لازم أن البشرية تنقص في الطول بالنسبة والتناسب، يعني مثلا نفرض أنه الفراعنة في منتصف المسافة الزمنية بيننا وبين آدم، فرضنا ما هو معناها أنه راح نحصل مثلا آدم طوله 60 ذراعا، بعدين قوم نوح مثلا افرض أنهم جو مثلا 10% من البشرية بالزمن، فروح ينقص يصيرهم مثلا يعني اطرى يالله يعني كذا يصير طولهم مثلا 54. بعدين قوم ثمود وعاد كذا بدري مثلا بالنسبة الزمنية ينقص الطول بالنسبة الزمنية، لين نصل مثلا على الفراعنة يصير مثلا طولهم 30 ذراع. بعدين نروح نمشي إلى موسى كذا، بعدين عهد عيسى، بعدين عهد النبي، بعدين ما يلزم، ما يلزم بدليل أصلا يعني الفراعنة المومياءات اللي طلعوها طولهم كطولنا يعني، يعني في الجملة كذا يمكن أطول شوي قليلا كطولنا. ف يعني ما يلزم أن يكون النقص صار بنسبة، يعني بالنسبة ممكن يصير صار نقصا ذريعا أو شديدا في أول البشرية، مثلا بعد معاصي قوم نوح وهود، مثلا قوم نوح وهود مثلا صار النقص بعد يعني نقصا كبيرا، هذا المقصود. هل كفالة اليتيم مثل كفالة اللقيط مثل كفالة اليتيم؟ نعم نعم، لأنه هو في المعنى ما يعني قد يكون أشد. ليش؟ لأنه اليتيم في أحد يسأل عنه، عم خال قريب ابن عم كذا، اللقيط ما له أحد يسأل عنه، فهو إلى الضياع أقرب من اليتيم، اللقيط إلى الضياع أقرب من اليتيم، ولذلك كفالة يمكن يكون أجر أكثر. ما حكم تشقير الحواجب؟ سبق الجواب، هذه شبهة، هذه شبهة فلعلكم تتركون. هذا كاريكاتير واحد اسمه ربيع في جريدة الرياض، خبيث مخبث طبيعي، يعني في استهزاء بالمتدينين بأهل الدين. وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم لما استهزأ به المنافقون هو وأصحابه قال: ما بال قرائنا، يعني يقصدون الصحابة، ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله: رأي سنتنا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد. يعني استهزأوا بالصحابة، والذي يستهزئ بالمتدينين له نصيب من الآية، لأنه ما استهزأ بهم يعني والله أنا بيني وبين واحد متدين عداوة شخصية في المحاكم فأنا استهزاء شخصي، لا. والسمين كتر الكثرات يستهزئون بالمتدينين لدينهم، فيحط واحد ملتحي ثوب قصير في الكاريكاتير شكله مضحك مثلا، طيب يقول: أقوم أحيانا بالذهاب للشاتات الكتابية التي تكثر فيها المهاترات والضحك والاختلاط ويذكرهم بالله وبالفضائل، هل يعتبر هذا امتهانا للأذكار بوضع في تلك الأماكن؟ لا أرى بذلك بأسا، بإمكانك أن تفعله. يعني لو قيل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسالة إلى كسرى وكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، هل كان ما كان يتوقع أنه كسرى يمزقها أو يهين الخطاب؟ أي نعم، لكن من باب إقامة الحجة، يعني مصلحة إقامة الحجة أكبر من مفسدة أن يهين الخطاب. فلذلك يعني لو دخلت وحطيت تذكيرات لا بأس إن شاء الله، بس مثلا واحد يتجنب أشياء مثل إيش، مثلا يصير واحد غضبان فيجي يقول له صلي على النبي فيسب مثلا، هنا يكون واحد حكيم، يكون حكيما، ما يروح في الحالة هذه يقول له يعني وهو في قمة الغضب فورة الغضب يقول له قل كذا، بعدين يمكن يسب هذا، هنا الانتباه. أما ناس في غفلة وله فأنت جيد يا جماعة اقرأوا سورة الكهف مثلا، أو اذكروا الله العظيم، اذكروا الله، صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، لا تنسوا دعاء ختم المجلس مثلا، التذكير لا بأس به. أما يلا تعالوا يلا كلنا بصوت واحد أو يلا 10 مرات كلنا، هذا تقدم الجواب. تزوجت من امرأة وأنجبت مني فتاة، وبعد سنة طلقتها، وأثناء العدة لم تنتهي رجعت عليها، وبعد فترة 6 أشهر طلقتها، وتزوجت امرأة أخرى، وبعد 7 أشهر سفرت زوجة الثانية مع أهلها، بعد سنة رجعت زوجة الأولى عن بنتي بعقد جديد، وبعد مدة 1.5 سنة طلقتها، والعادة وأثناء العدة أرجعت إليها وحملت مني وأنجبت صبي، والآن بنتي عمرها 23 وابني عمره 17 وأنا الآن أعيش في أستراليا وقد كبرت لي السن، وبعد ما انتميت إلى أهلها أريد أن أعرف الطلاق أصبحت، ولما رجعت إليها في الطلقة الثالثة حملت مني أولا يا أخي موضوع الطلاق موضوع خطير وتحتاج إلى إثبات، فأنصحك بأن ترى يعني في أستراليا مثلا هل يوجد مفتي للمسلمين، مفتي ما هو مفتي يعني من هؤلاء اللي أحيانا يعني يصير من المنحرفين ويعين مفتي لأن هواه يوافق هواهم يعني فيروح يعينوه، لا، مفتي على درجة الإفتاء، قاضي مثلا، قد يكون جالية إسلامية له قاضي، قد يكون مدير المركز الإسلامي تثبت عنده قضايا ترسل إلى هذه إثبات الآن، لأنه الآن هو ما هي اللفظ اللي استعملته، وكيف كان وضعك وشعورك عندما تكلمت، وهل أنت في غضب ولا في صد، وهل أنت واعي ولا غير واعي، هل أنت هل المرأة كانت حائض ولا طاهر ولا حام، فلازم يتم الحكم عليها. ولو فرض في 3 طلقات فقد خرجت منك، فلو رحت عاشرتها بعد الطلقة الثالثة يصير زنا، طبعا يصير زنا إذا عاشرتها بعد الطلقة الثالثة. لكن لازم ننتهي الأول موضوع الآن بالرجوع إلى من يثبت ويضبط تضبط عنده القضية، هذا اسمه الضبط، ضبط الحالة. هل يجوز فتح محل انترنت ويدخل فيه صالح والطالح؟ إذن هذا معناها يعني ليش الواحد يكون سببا في تسهيل الفساد أو يعين عليه؟ خلاص يدور له مكسب، وجوه مكسب آخر بالسلام. لا نحن ما نبدأ، لا تبدأ اليهود بالنصارى بالسلام، لكن ما يمنع أن نبدأهم مرحبا أو مثلا أهلا كيف حالك ونحو ذلك. نرد على من ينكر أحاديث المهدي ونزول المسيح عليه السلام، نبين يعني أن هذه الأحاديث صحيحة، وكيف تنكر ما جاء في السنة. هل القتل مثل ذبح الشياه؟ طبعا هذا أظن سبق الجواب عنه. أرجو التنبيه على ما يفعله بعض الإخوة والأخوات على التكست من الحوارات الجانبية والدرس شغال. طيب هذا أيضا ما ينبه له الإخوة أنه يعني لا يساعد على التركيز ويشغل الموجودين. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن ينعم علينا وعليكم به الأمن والإيمان، وأن نعيش في طاعة الرحمن، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يردنا الحق ردا جميلا ويهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا من لدنه رزقا حسنا ويقضي بيننا ويغفر ذنبنا. ونسأله عز وجل أن يثبتنا حتى نلقاه على الإيمان والدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد.